القمر أوضى فلعلي أجد مولاي لعلي الله الله الله الله أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي الله الله الله الله أنت أصفات يا قلب أنت وعدتني يا قلب صبرا فحذر يا قلب فحذر يا قلب أن تضيق وتقشر ولقد خالوت مع الحبيب ولقد خالوت مع الحبيب.